الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اسمع يا خالد، اسمع صوت واضح صوتك شويه واضح ان شاء الله، بس ودي لو تواجه افضل، لانه قد ما يكون الصوت كذا مسرح الا اذا كنت تسمع عاد رايق بالقرب شيء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. واحد يكمل اقرا بقى. راح تسمع والموالاة على احدى الروايتين. الموالاة كنا تكلمنا على شروط، على فروض الوضوء، فسبق أن ذكر غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ثم انتقل مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، ثم ذكر الترتيب، والآن ذكر الشرط السادس وهو الموالاة. من فروض الوضوء الشرط السادس وهو الموالاة. إيش معنى الموالاة؟ أنك إذا غسلت الأعضاء توالي عضوا خلف عضو، يعني تعقبه. إذا فرقت الوضوء غسلت الوجه وانتظرت ولا قاعد تكلم أحد أو خرجت ثم غسلت اليدين، هذه تعتبر الموالاة ساقطة، فرقت الوضوء. وتفريق الوضوء لا يصح لأنه فقد فرضا من فروض الوضوء، فالموالاة عند الحنابلة هي فرض. والموالاة على إحدى الروايتين وهي أن لا يؤخر. لما قال على إحدى الروايتين يعني في رواية أخرى أنه لا تجب الموالاة، الموالاة ليس فرضا، لك أن تفرق الوضوء. والرواية الأخرى وهي المذهب لا بد من الموالاة في الوضوء. نعم، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، والنية شرط من طهارة الحدث. بس هذه النية شيء آخر، تكلم على الموالاة الآن. نعم، والموالاة على إحدى الروايتين ذكر ابن خبيرة أنها المشهورة وصححها في الرعاية وجزم بها في وجيه ورجحها في الشرق. لما قال شوف التعبيرات هذه، قال ذكر ابن خبيرة أنها المشهورة، ماشي؟ إذا قال مشهورة أن الأخرى خبية، عرفنا هذا. ثم قال وصححها في الرعاية، هذا ابن عبيدان لما قال صححها دل على أن الرواية الثانية ضعيفة، عرفنا، ففيها الشهرة وفيها الصحة. وجزم بها في الوجيز، أي أنه جزم أن الصحيح من المذهب هو الموالاة غير غير صحيح، عرفنا التعبيرات هذا. ثم قال ورجحها في الشرح أنها أقرب إلى المساواة، لكن رجح رواية الموالاة على غيرها، فأتى بتعبيرات أئمة الحنابلة لأن المذهب هو الموالاة في الوضوء، عرفنا هذا؟ نعم. ورجحها في الشرح لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. بس كل من قال بأن الموالاة شرط في الوضوء لم نره استدل بهذه الآية، هذه الآية لا دلالة فيها على الموالاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أمر الله عز وجل المكلفين إذا قاموا إلى الصلاة بغسل أعضاء الوضوء، فليس فيها موالاة، لأن قال فاغسلوا وجوهكم، الأولى صحيح عطفها بالفاء إذا قمتم فاغسلوا، لكن بقية أركان فروض الوضوء لم يأتي فيها طلب بالترتيب بالفاء، إنما عطفها بالواو، والواو ما فيها موالاة، فالآية ليست ظاهرة في الاستدلال على أن الموالاة فرض من فروض الوضوء. نعم، لأن الأول شرط والثاني جواب. فاغسلوا وجوهكم، لكن بعدين قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال وامسحوا فيها الواو وليس فيها الموالاة. نعم، وإذا وجد الشرط وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه جواب. صحيح، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا حانت الفريضة خشية فوات الوقت أو خشية فوات الجماعة لمن قال بوجوب المجامعة وجب عليه الغسل، فإذا وجد الشرط لابد من إيجاد المشروع. لكن أين دلالة الموالاة؟ إن إذا كانت الموالاة فرض في صحة الوضوء فلا بد أن تكون في كل وضوء، وهو شرط في صحة الصلاة، وهذا ما يتأتى في جميع الأوقات في جميع الأحيان. نعم. وهو قدر الأعضاء يؤيده ما روى خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لوحة قدر الجرح لم يصفها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. أن يعيد الوضوء، هذا أقوى دليل لمن اشترط الموالاة في الطهارة، أقوى دليل لمن اشترط الموالاة في الوضوء، هو في الوضوء وفي الغسل كذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى لمعة في قدم فلان في إحدى أعضاء وضوئه فأمره أن يعيد الوضوء. أمره صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي لم يحسن وضوءه بإعادة الوضوء فيه دلالة على أن الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ على أنه غير صحيح. فلما كان غير صحيح دل على أنه لا يثاب عليه ولا يتأتى به الفريضة، إلا ما أمروا بالإعادة. يعني لو لما رأى اللمعة بمعنى مكان لم يمسه ماء فظهر كأنه خارج عن بقية العضو، لأن العضو إذا غسلته يصبح له لون، المكان الذي لا يمسه الماء يصبح له لون مغاير لبقية الجلد فأصبح كأنه لمعة. لو لم تكن الموالاة فرض في صحة الوضوء لاكتفى صلى الله عليه وسلم بإرشاده إلى مسحها، فقال لم صحة كافي، لكن لما قال له أعد الوضوء هذه الدلالة، هذه وجه الدلالة لمن رأى فرض الوضوء. عرفنا كلام هذا؟ نعم. الموالاة. رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة، وهذا صحيح وفيه بقية وهو ثقة روى له مسلم. طيب يعني رواه أحمد وزاد أبو داود أن يعيد الوضوء والصلاة، إنه رأى صلى بذلك الوضوء فأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. إعادة الوضوء حديث صحيح، وإعادة الصلاة يقولون أن في سند هذا الحديث وهو إعادة الصلاة بقية ابن الوليد، وبقية رمي بالتدليس، والتدليس شرحناه فيما سبق، يعني من اشتهر بالتدليس ولم يأتي منه سماع في ذاك الحديث يضاعفوه، فلذلك ضعف هذا الحديث. نعم. والثانية ونقلها حنبل عنه أنها لا تجب. والثانية الرواية الثانية نقلها حنبل ابن عم الإمام أنها لا تجب، الموالاة ليست فرضا من فروض الوضوء. عرفنا هذا؟ طيب. وهي قول المنذر لأن الله تعالى أمر بالغسل، وهي قول ابن المنذر تنازع فيه كثير من أئمة المذاهب أو غالب الحنابلة والشافعية، لكنه أقرب للشافعية منه إلى الحنابلة. كل من تكلم في الطبقات في تراجم الشافعية جعلوا ابن المنذر شافعي، فكان الأمر كذلك. وعرفنا أن هذا الكتاب لم يأتي مقارنا لبقية المذاهب، إنما اقتصر فيه على مذهب الإمام وخرج فيه الأقوال والوجوه. فلما يستدل ابن المنذر؟ عرفتم السؤال؟ يستدل به لأن ابن المنذر يعتبرونه مجتهدا مطلقا، أي ليس من الشافعية، والشافعية يعتبرونه مجتهد مذهب، أي له قول وله رأي مستقل به عن الشافعي. فلما كان مجتهد مطلق وهو محدث كبير مشهور استدل به الحنابلة في هذا. يقول ابن المنذر يوافق هذا القول الثاني، وهو أن الموالاة ليست شرطا. الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى حين ذكر فروض الوضوء اكتفى بالأعضاء المذكورة في الآية ولم يأتي فيها لفظ أو إشارة إلى الموالاة، فلما لم يأتي فيها إشارة إلى الموالاة دل على أنها ليست فرضا، لأن الله سبحانه وتعالى اكتفى في الآية بذكر الفروض وليست هذه وليست الموالاة منها. عرفنا هذا؟ نعم. وعن ابن عمر أنه غسل رجليه بعدما جف وضوءه، ونصر الشيخ التقي الدين ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه توضأ، فلما جاء لمسح الخفين أخبر أن جنازة بالمسجد فسعى إليها، ولما وصل المسجد مسح على خفيه، فكونه لم يوالي بين أعضاء الوضوء دل على أن الموالاة ليست فرض. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. عرفنا هذا؟ الآن السؤال لم يذكره في الكتاب، عرفنا جلالة الرواية الأولى، حجة الرواية الأولى عرفناها، الذين قالوا أن الموالاة ليست فرضا من فروض الوضوء، ما هو قولهم في حجة من جعل الموالاة فرضا في الطهارة؟ إيش حجتهم؟ هم جابوا رواية الفلان الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه لمعة، أمره بإعادة الوضوء أو بإعادة الوضوء والصلاة. هؤلاء الذين يقولون الموالاة ليست فرضا، ما الذي يقولونه في هذا الحديث؟ كيف يردونه أو كيف يتأولونه؟ عرفنا هذا؟ وحيث قلنا صحيح لا مطعن في سنده، فإذا من حيث الرواية ليس لهم طعن فيه، بقي من حيث الاستدلال في المتن. إيش يقولون فيه؟ يقولون أنها قضية عين. إيش معنى قضية عين؟ هذه خاصة بالرجل، إما لأنه لم يحسن وضوءه وعدم الإحسان، لا لأنه ترك رمعة، يعني طلبه صلى الله عليه وسلم من الرجل إعادة الوضوء لا لأنه ترك رمعة، لأنه لم يحسن، أو لأن الرجل عدم الإحسان فيه تساهل، قد يكون ما تتساهل، وقد يكون ما أثقل، أو قد يكون من باب التأديب ومن باب لفت النظر، فكل هذه الاحتمالات واردة. فيقولون أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر الرجل بإعادة الوضوء لأنه لم يحسن، فهي قضية عين لا يصح الاستدلال بها على هذا الموقف أن يقال أن الموالاة فرض من فروض الوضوء. عرفنا هذا؟ وزعم أنه الأشبه بأصول الشريعة. إيش معنى زعم؟ من هو اللي قال زعم؟ من الذي ينسب إليه الزعم؟ ابن تيمية. زعم العرف اقتضى في هذه الأزمنة أنها بمعنى هجم على القول دون معرفة، هي أقرب إلى الجرأة. لكن الزعم في اللغة الصحيحة أنها بمعنى القول والرأي الصواب. الآن إذا قلت والله زعم فلان كذا، يعني في شك لما يقوله أو لا يعلم ما يقوله، وقد يكون فيه شائبة كذب. هذا العرف. إيش معنى العرف؟ تواطؤ الناس على هذا المعنى، لكن اللغة ليست كذلك. اللغة ليست كذلك، لأن زعم كثيرة، وقد تأتي زعم الذين كفروا أن لا يبعث، من حققوا ذلك وقالوا ذلك ما كذبوا فيه، القول مسؤولين صحيح. الزعم في اللغة بمعنى القول، يصدق صاحبه ولا يصدق صاحبه، لكن الصدق غالب عليه، فهذا استعمله باستعمال اللغة الصحيحة. إذا جاء إنسان وألف على كلمة، ألف سمعه على كلمة زعم أنها بمعنى الشك وعدم الصدق والكذب، يضطرب يقول كيف ينسب الزعم إلى ابن تيمية؟ لكن الزعم هو في اللغة العربية الفصحى بمعنى القول، بمعنى الصدق. فقال زعم أنه يعني قال ابن تيمية أنه أشبه بأصول الشريعة أنه الضمير في أنه يعود إلى على أي شيء أصحاب النسخ أنه الضمير في أنه يعود إيه أحسن عدم الموالاة أشبه بأصول الشريعة. إذا قال الفقيه هذا الرأي أشبه بأصول الشريعة يعني به الأصول جمع أصل الأصول ما هي جمع أصل أي أن هناك أحكاما كثيرة وردت عن الشارع الحكيم فيها هذا المعنى وهو أن الموالاة ليس شرطا في تلك العبادة وأن التفريق جائز في كثير من الأمور فذكر منها مسائل ذكر منها مسائل كالكفارة في الصوم قد لا يجب فيها التتابع ذكر منها مسائل اذكر مسائل هذه وزعم أنه الأشبه بأصول الشريعة وله نظائر منها التتابع في صوم شهري الكفارة شهر الكفارة قتيل الخطأ يصوم شهرين متتابعين الشهرين المتتابعين قد يتخللهما العيدين ولا يصح صيامهما قد يتخللهما إعياء وتعب ولا يمنع ذلك ولا يجب عليه في حق هذا الذي أصابه مرض أن يستأنف الصوف مرة أخرى فلما وردت الشريعة في مسائل كثيرة وضرب منها هذا المثال أن التتابع ليس فرضا في العبادة قال أن الموالاة ليست فرضا في صحة الوضوء لأن لها شبه كثير من أصول الشريعة عرفنا هذا؟ نعم وجوابه النص والإجماع لا جوابه خطأ صح النسخ ووجوبه أي وجوب التتابع النص والإجماع نعم وجوب النص ثم لو تركه لعذر لم ينقطع لو ترك التتابع في الكفارة في صوم الكفارة العذر ما قطع التتابع يعتبر لا زال متتابع نعم وكذا الموالاة في قراءة الفاتحة وفي الطواف والسعي قراءة الفاتحة لو قرأ قال إياك نعبد وإياك نستعين ثم تمهل هذا القارئ في الصلاة منفرد أو مأموم أو إمام يتمعن يتدبر الاستعانة أو يطلب من الله العون إذا مر السنة إذا مر الإنسان بآية عذاب أو آية رحمة يسأل الله من فضله ويتعوذ من شر النار وغيره أو رأى آية فيها استحقاق الطلب يطلب الله من فضله إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اللهم عنا في أمورنا ويسر أمورنا قال ذلك في نفسه ثم توالى في القراءة هل يعتبر هذا فرق ولا والى يعتبر فرق وكذلك لو أصابه سعال أو حشرجة فانقطع في قراءة الفاتحة لا يقال له استأنف من جديد ابني استأنف من جديد بل يبني على ما مضى هذا يعني أصل آخر استدل به ابن تيمية على أن كثير من العبادات لا تجب فيها الموالاة واضح هذا؟ تقرأ وفي الطواف والسعي لا يبطل بفعل المكتوبة كذلك ولا بفعل الجنازة لو إنسان يطوف جاء صلاة جنازة فوقف الطواف وطلع على جنازة أو رأى ضرير كاد يسقط في مكان أو رأى إنسان صاحب حاجة لابد من عون وإخراجه من المطاف أو مريض وفعل هذه الأفعال ثم بنى على ما فعل جائز لا يقال له فرقت بين الطواف فاستأنس الطواف من جديد وكذلك السعي وهذه أصول ووجد فيها التفريق استدل به ابن تيمية رحمه الله على أن أصول الشريعة جاءت بالتفريق ولم يفسد الفرض بالتفريق فيه فدل على أن الموالاة ليست فرضا في صحة الوضوء عرفنا هذا؟ نعم وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل أو بمقداره من الشتاء والصيف والهواء أراد يبين قال لما قلنا الموالاة فرض من فروض الوضوء، بمعنى انك اذا غسلت عضوا في زمن معتدل يبقى هذا العضو طريا عليه الماء، يعني اذا نشف في هذا الزمن المعتدل يعتبر انك لم توالي بين اعضاء الوضوء فرقت فيه، فلا تعتبر الشتاء لان الشتاء يبقى العضو طري فترة طويلة، ولا عبرة بالصيف لان الصيف حار ينشف العضو بسرعة بالزمن. هذا اراد ان يقول ان يعني الفترة القصيرة التي لا تنقطع فيها الموالاة هي انك اذا غسلت عضوا وانتظرت مهلة لا ينشف فيه العضو في الزمن اليسير فأنت لازلت في موالاة الوضوء، لم تفرق بين الوضوء. عرفنا هذا؟ نعم. وهل الاعتبار بما يلي العضو المغسول أو أولها أو جميعها؟ فيه أقوال. يعني أراد أن يقول أن مسألة الاعتبار في موالاة في أول غسل العضو الذي يليه ولا بعد انتهاء من الغسل الأخير من العضو الذي كان يغسله، في أقوال يعني في المذهب. نعم. والتفريق المبطل ما يعد في العرف تفريقا. ما هو التفريق؟ احنا قلنا هذه كل كلام هذا منصب على من رأى أن الموالاة فرض من فروض الوضوء، إذا غسلت هذا العضو وانتهيت منه لابد تغسل العضو الثاني قبل أن يشف ذلك العضو، فلو نشف العضو الأول وبدأت الغسل العضو الثاني فأنت فرقت لا يصح، لابد تستأنف الوضوء من جديد. فأراد أن يقول أن التفريق المبطل الذي يعتبر الموالاة مقطوعة فيه هو ما يعد في العرف تفريقا. إيش معنى العرف؟ عرف الناس. ما تعرف عليه الناس. وكثير من المسائل التي لم يرد في الشرع فيها تحديد يلجأ فيها الى العرف. لو اختلف ولي المرأة ولي امرها مع الزوج في المهر يرجع فيه الى العرف. اذا اختلف البيعان في قيمة السلعة قالوا هذه قيمتها كذا، كانوا قالوا قيمتها كذا، وأرادوا حل النزاع يرجع فيه إلى العرف. يسألون أهل الخبرة كم قيمة هذه السلعة، يرجع فيه إلى بنات أهل البلد كم مهر هذه البنت. هذا معنى العرف. نعم يا أخي. قال الخلال هو الأشبه بقوله والعمل عليه، فلو جف الأول لاشتغاله في الثاني بحونة كتخليل وإفباغ لم يضر، وكذا إن كان لوسوسة وإثالة وسخ في الأقع. صح. يعني في قول آخر لو كان لوسوسة لا يضر، وكلام هذا غير صحيح. الراجح في المذهب أنه لو شرع في عضو آخر وطالت به الوسوسة حتى نشف العضو الذي قبله ضره ذلك، إن الوسوسة غير مشروعة يستأنف الغسل من جديد. لكن يقول في الصحيح المذهب من كان مبتلا بهذا فوسوس في غسل القدمين فلم يبدأ بهما حتى نشف العضو وهو المغسولين وهو اليدين يستأنف، هنا يقول لا يبني. نعم. وإن كان للاشتغال بتحصيل الماء فروايتان، ويضر إفراخ وإزالة الوسخ لغير الطهارة وزيادة على الثلاث لأنه ليس من الطهارة شرعا. لو أراد يغسل العضو 5-6 مرات يغسل ساعديه 6 مرات لغير إزالة وسخ، وحتى لو إزالة وسخ الثلاث هي السنة، من تجاوز على الثلاث الغسلات فقد أساء وظلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الزيادة على الثلاثة إن نشأ عنها جفاف العضو السابق يعتبر هذا فرق الوضوء. عرفنا ذا؟ ولا تسقط هي، وترتيب سهو كبقية الحروف. والنية لغة القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك به. هذا الشرط القلب. هذا الشرط السابع له. الفرض السابع من فروض الوضوء النية، لكن ليس بفرض كما قدمنا أنه شرط، أن النية شرط ليست بفرض. وذكرنا الفرق بين الشرط والفرض. من يتذكر الفروق بين الشروط والفرائض؟ فقال هذا شرط في صحة الصلاة وهذا فرض في صحة الصلاة، ايش الفرق بين الشرط والفرض؟ فرض يكون داخل في نفس العمل. احسنت، الفرض داخل في الماهية، جزء من الماهية، والشرط خارج عنها، وكلاهما يتوقف عليه صحة الشيء. الشرط لا صح شيء الا به، وكذلك الفرض. نعم يا اخي، بسم الله. فلا بد ان يقصد بقلبه وان يخلصها لله تعالى، لانه عمل القلب. والنصر دل على الثواب في كل وضوء، ولا ثواب في غير منوي بالإجماع. شرط، وهو لغة العلامة. بس الآن الكلام في النية كلام طويل جدا ومهم جدا، وأول موضع يتكلم فيه الفقهاء عند الوضوء أو عند الصلاة. انتبهوا جيد عشان الموضوع لغاية الأهمية، وقليل من يتطرق إليه بالشكل الذي سيقال يملى عليكم إن شاء الله. النية إما أن تكون القصد منها المعبود، أو القصد منها العبادة، إما القصد منها المعبود أو القصد منها العبادة. الأولى يتكلم عليها الذين يتكلمون في أصول الدين في العقيدة والتوحيد، يتكلمون على ذلك الجانب، وهي إيه؟ أن يكون القصد منها المعبود سبحانه وتعالى. والنوع الثاني يكون القصد في النية العبادة، وهذا الذي يتكلم عليه الفقهاء، وهذا الذي يتكلم عليه الفقهاء. عرفنا الفرق بين المسألتين. الوضوء أمر مقصود لنفسه أو أمر مقصود لغيره؟ مقصود لغيره. والصلاة أمر مقصود لنفسها ولا لغيرها؟ مقصود لنفسها، لأنها عبادة. الوضوء وسيلة إلى الصلاة، عرفنا هذا. ما كان مقصودا لنفسه اتفق الناس عليه جميعا أنه لا يصح إلا بنية، لأنه عبادة، ما حد خالف من المذاهب، عرفنا هذا. فما كان مقصودا لغيره كالوضوء اختلف الناس فيه، هل يجب في حقه النية أو لا تجب في حقه النية. إذا كان المقصود هو المعبود سبحانه وتعالى، هذا شرط في صحة العبادات كلها. فإذا توضأ الإنسان ونوى بالوضوء صح وضوء، فإذا صلى لا بد أن يكون مقصوده من الصلاة أداء الفرض، وهو اللي يتكلم عنه الفقهاء، لأن القصد من النية التي هي للعبادات، القصد منها تمييز العبادة عن العبادة. فالإنسان إذا دخل يصلي الظهر نيته هذه تبين أن الصلاة التي يؤديها هي الظهر، ليست العصر ولا المغرب ولا العشاء، وأن ما يصليها هي جماعة ليست فردا، وأن التي يصليها فردا ليست نافلة. إذن الحكمة منها والفائدة والقصد منها تمييز عبادة عن عبادة، عرفنا هذا؟ فإذا صلاها فهو يصليها لله سبحانه وتعالى، لأن القصد منها تمييز معبود عن معبود، لأن السجود قد يكون لصنم وقد يكون لمعبود آخر وقد يكون لغير الله، فلا بد أن يعرف أنها لله عز وجل. هذه النية التي هي للمعبود يكتفى فيها بالشهادتين، وأنه عازم على أداء الفرائض التي أوجبها الله. فتلك